يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مسلمان خواهي پروردگار لجياني دنيا دا تاقيم اندكات وبخوشي وبناخوشي ناخوشي كاني دنياش یا کوملک قضا و قدری خوای پروردگار کوملک ناراحتی للاین رب العالمین و توش من دیت بو اوی پاک من کاتا و لثاوان کان من برز من کاتا و لپلکان من یا اوی کوملک ناراحتی لخلق و دبینین لخوای پروردگار و خوای گورد فرمیت ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بأنواع جورها نار حتيد بسردت وكوتاقي كرنويق للاين خواي پروردگار للاين مروفا كان شوا ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. نار حتي زور لا إنسان كافر لإنسان مشرك لإنسان منافق خراب كار دبستين وتشمان دبيت. هل ويسلي إنسان مسلمان چي بيت برامبر كومالك نارحتي كومالك استفزاز كومالك بأدبي كدكريت. أي إنسان مسلمان چون ما ملبكات خوابي خوش دبيت و برهمی چی چا چی دبیت با دینی مسلمانان و دنیا کشیان. پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم لحدیث یک دا وفدی عبد قیس هاتن بولای یکی چیان لناوی اندابو که اشجی پیدو ترید فرموی این فیک لخصلتین یحبهم الله و رسوله الحلم والأناد. فرمي أي أشج تو دو خصلة التيدهن دو صفتي جوان التيدهن خواو پیغمبري خوا أم دو صفتين زور خوش دوت خواو پیغمبركي عليه الصلاة والسلام أم دو خصلتي تويان زور بلا و پسند و پیان خوش و لي رازين چين أم دو خصلتك خوا پی خوش و پیغمبري خوا پی خوشا عليه الصلاة والسلام لو بيا ودابو إيمش حول دين لإيمش دابت الحلم والأنات. حلم چيه وأناتش چيه؟ حلم صفتك بريتية لا دان بخو دا قرتن تحمل كردن والله من دان وي خرابة بخرابة بشود ريجي نشلجان ونشلوقان خود بقريت أم صفتاش صفتك خاونكي دا پارزد لوي كتوشي هلا بيت يا توشي هلوستك بي لي پشي من بيتوا وأما صفتك شخاونكي بي برز دا بيتوا هم لا إخواي پروردگار وهم لبرچاوي خلچش كسي چي هلاشنية كسي چي بي صبر و بي تحمل نية كسي اغنية بكلميك بشلوقت و شيرازي تيك بچت دان بخوي دادا گريت ام صفت جوانا برزا كانم پیش اوي صفتي ايما بي صفتي رب العالمين خواي گورا لزورك لآيتا كان دا وصفي خوي كردوا بم صفت جوانو ناوي حليمي لخوي ناوا والله غفور حليم والله عليم حليم والله شكور حليم خواي قورا لي برديو حليم او لسر خويا خواي قورا زانايو ديسان حليم او پروردگار من ناشلجيت پروردگار من بقسيك لناو من نابات والله شكور حليم پروردگار من شكري چاك كان من دكات وسواسي دكات پيد زانيتو چاك من چنقاد داتوا كخرابش من كرت حليما صبر من لده قريت ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة اگر خواي پروردگار بفل بوايا بصبر بتحمل بوايا او هرك ظلمك وتاوانك من ذكر يكسر عقوبي دابين ما ترك عليها على ظهرها من دابة هر چیز دوری لسر روی زوی ندهشت خواهی گورا تواند کر لناوی بردید اوی تریش توانی کر لناوی برد کز نما و ربک الغفور ذو الرحمه پروردگار زور لی برده و خاونی بزئیه لو یؤاخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن یجدوا من دونه موئلا پروردگار زور برحمه لی برده اگر بيتو لسر تاوانا كان من يكسر عقوبة من بدا او عذاب همو ماني لناو دبرد بلام خواي پروردگار صبورة حليمة مده چي دانا و همو دي قاتد يكسر لناو دنا بادواي تاوانا كا بوي بخود داب چي توا بوي پشيمان بي توا مولتت دادا كا پشيمانش نبوي توا او جا دي سانش خواي پروردگار يا أوي عقوبة دا أو كاتل سر تاوانكت يا أوي دي سانيش هرليت خوش دبيت أمش صفتي چي برزو تواو كمال رب العالمين مانا پیغمبران عليه الصلاة والسلام خواهي قورة وصفي كردون بم صفتا إن إبراهيم لحليم أواه منيب إبراهيم زور حليم بو دان بخو داقلو بصبر بو تورا ندبو هل ندچو داني بخوي دادا قد پیغمبران هر همو يان صلاة و سلامي خواهي قوري على سر بيت ايما ايمان داريش برا كانم پيوست من بم صفته لقل مالو منالو خيزانكت پيوست بويا با آرام بيت دان بخو دا قر بيت زو تورا نبيت كتو رجبوي تو رأيكي خود بخويتوا بوچي بو اوي بتواني لقل خيزان تو منالب دا بجيت بوي بتواني محبتو خوشوستيان دابين بكيت بس لسر بچوكترين شتاتو تو ربيتو دنگ برز كيتو جنه وقصب ليت اما خوشویستی لناو ام خزانه دا نامینید بویا هر عائلیک هر اهلی بیتیک رفقو لسر خوییو لی بردیو نرمونیانی لناویان دا هبید خواهی گور رحمت بسرم عائلی دا درجید سر رای خزانو منالت لگل رفیقو دوستو برادرت لگل مسلمان دیسان پیوستت بویا که حلیم بید هر کسی حالی چی کرد یک سر و پل را دیم دو، حالی برانبر شخصی تو کرد، اما دفاع لدینو ردی باطل واجبه جهاده. بوی برا کنم کاته ک آوام ملله قلی اکترب کین حلم من هبت، او کاته شیطان ناتوان بیت بینوا، بلکو برایتی من فتوتر دبیت. و او کسش که به ادبیت برام برده که او تولی برده تو حلیمی تو خوگرید پشیمان ده بیت و خجالت ده بیت ابن عباس رضای خواهی پرادگاری لی بیت عکریمه لقلبو پیاوی چیش هات دستی کر بجنه و دان و قصه ناشیرین با ابن عباس عبدالله کرو عباس رضای خواهی لی بیت ابن عباس ایش جوی لی دعای فرمو ای عکریمه که او پیاوالی بو لقصکانی بزانه چی پیوستی چی به ایمه بو جه بجه که که برا سری خوششور کرد و طریق بو و خجالت بو رویشت فرمی که لی بو لقصکانی بزانه دخوازی چیه چی پیوستی چی هیا بو جه بجه که و باب روات بو چی حلیم بو خودیتوانی یک سر سرزنشتی بکاتو قصه چی پیبلت دی پیبلت و عقوبه بداتو لسر خوی بو پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمه ليس الشديد بالصراعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب إنساني آزاء إنساني بتوانا أو كسانيك كسيق سيشي بيود مستيشي ليدا وبيخاب زويدا الذي يصرع الناس نا أي شيء آزاء إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب پیاوی آزا او کسی اکاتی که تو رد بید نفسی خوی زبط دکا و دیگرید نفسی خوی دگری و حبسی دکا نا هیلت نفسکی چی دوی او لاشه او بکا چون که لکاتی تو ربون دا اگر بیتو نفسی خود نگری و حلیم نبی لوی انسان کفر که لوی انسان بی ادبی بکا لوی کابرای تو ربو خزانی طلاق بده لویا دستی بچت خوانی مسلمانه که او بیکوچت لویا آگر لما علاقه خوی برده لویا خوی بکوچه خوی انتحار که اما نه آزانین اما نه فاشل و دوراون انسانی آزا پیغمبری خواه فرمی علیه الصلاة والسلام الذي يملك نفسه عند الغضب لکاتی تو ربون دادن به نفسی خوی داده گرید بویا يشيك لزانان دا فرمي لا يعرف الحليم إلا عند الغضب ولا الشجاع إلا عند الحرب يا كميان إنساني حليم لسرخو درناكي إلا لكاتي توربون به بزان كاتي كتوربو دان بنفسي خوي دا قري نقل كاتي آسائي دا بياويشي لسرخو هيدي هي من أو حساب نيا بزانه که تو ربو چون معامله دکه او که تدر دکه تو حلیمی تو لسر خوید یعن تو کسی چی خوانه که تو ربی فشل دینی و هموش دیگل دست دید انسانی آزاش طبعا لکاتی حرب دادر دکه نک پیشو انسان خوی هم چشد اوی ما بست معنی موضعی شاهد امتحانی خود که براک کاته کتوره دکریت وشتهک دبیستی تو دبینید بدلا دنیا صبر بگره و تحملت هبید خوای پروردگار من او همو تاوان و به ادبی و کفر و نفاق دبینه لعبدکانی خوی درستی کردون رزق و روزیان داده واش خلچی چند به ادب برام بر خوای گوره کسانی چی بچوک قالو چه یک ناهنن چون به ادبی برام بر خالقی ارزو آسمان دکن خوای گورش چند با صبره خواهی گورش چند حلیمه لگل یان بتواناش لناویان برید بتواناش بیان که بو میمونهی کشانازی پیوده کنواده زانن اصلي اوان ميمون بوا يا براز بوا بلام خواي جورا بصبرا خواي جورا حليما بوا بامنو توش حلم من هبي براكم دائما لجهتي دجمناني ديني خوا للاين دجمناني مسلمانان للاين كافر ومنافق مسلمانان استفزاز ذكرين نار حد ذكرين بلا مسلمان دبي خو قربي فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فرعون ويستي بنو إسرائيل استفزازك نار حتيانك بلام خوي فروردقار دفرميك فرعون أو يويست لبنو إسرائيل بك فأغرقناه ومن معه جميعا فرعون شو دارو دستو جندكان شيمان هموي غرق كرت پیش اوی که خواهی گورا آوا عقوبه فرعون بدا فرعون ادعای چی دکرت بنو اسرائیل لزلالتو بید صلاتی دابون کلو کاتا پیانو ترابا صبر بگرن دیان بابا بچی لناو دا چی اما چونم فرعون لناو دا چیت مسلمانانی ازید دادا بلان فأغرقناه ومن معه جميعا ای مسلمان صبرت بی ای مسلمان تحملت بی حلمت ها بی تو عبادتي خوايا دكيت تو دفاع لديني رب العالمين دكيت كتشوان فرعون جندي كاني لنا وبرت سوين برب العالمين أما ني أمروش هركس يقد جايتي خوا ودينكي بكا إلا خواي قول الرسواي دكات بس منو توي في تاقي دكات وتا چن صبر دكرين تا چن تحمل مان هيا تا چن ناچن في تنيق روس كين صبر بقرب لكم دست بديني خواه وبقرأ وشانازي في أبكا وبعاقلانا وبحليميانا دين دارتي خواهد بكا بابا بشكترين شد نشلو قيت دان بخواهد دا بقرأ دبيني تخواهي پر وردقار چدكات فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض دواي فرعون مانك غرف كرد أو جاب بنو إسرائيل كتو ساوبون كشير دستبون استملك راوبون في مانوت أسكن الأرض إيه وإستا خاوني أمزويا نوباتشاو لصلاة داري سروي سوين بهوي شيء وبرام موسى عليه الصلاة والسلام ببنو إسرائيل داود اصبروا صبر بقر دان بخوتان دا بقر تقوى إخواي پروردگار بكن استعينوا يا قوم استعينوا بالله واصبروا أي قومكم داوى يارمتي لأخواب كانوا صبر بقرن إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده زويه إخوة إبرام هي كزنية إخوائي قورج ديدات أو كسيك خوي ديبت بويا بس صبر بقرن استعينوا بالله واصبروا استفزاز زور إبرا كانم بلا موقف من تشيبت دان بخود دا بقرن كساني أهلي باطل حزدك أنتو جوابتها بيت حزدك أنتو موقفك تهبت بوي بيكا تبيانيوكو دعوو بانقوازيك تبيرا قريت والله مناي بينات أم دعوية بإذن رب العالمين بردوامة إن شاء الله روش بدواي روش خلق دا قريتو بوديني إخوة دوينة لما عرض كتاب ك لهولير بيشانقاي نيو دولتي كتاب كراوتو زوربي كان على كان دين برسيار دا كان باشا بو زوربي كتابة كان إسلامية باشا بو زوربي خوينران و كرياركان كدين اوانان كدين دارن اي اوا ديني خوار اي ودا تانيول ببيتشواني اتجاه ربارك ملبك الناتوان ديني خوار چون بروالا قلي بروي سر فراز دبي بيتشوانا بروي سر شور و زليل و رسوا دبي بويا ورنا وسر سككا بقرنا وسر قال راستك اي خوا سر برزيلة ودايا أجناب المكر الليل والنهار شو روج نخشي قلاو دابنين بو اوي خلق لدين اخوة دور خانوا روج بروج لولا ودلتان خوشة تبينين لولا امتي چي ترهاتو تناو دين اخوة بجواني دستي بدين اخوة وقلتو تو دتواني مروفي بچوك دتواني دجاياتي رب العالمين بكيت دتواني دينكي او راب قريت ناتوانيت بلام اوي ارچي ايمي برا برزا كانم الحلم لسر خوبي هلا شوبة فلا نبيت أو كساني هلا شنو صبر يانية وتحمل يانية غير زرر وزيان لإسلام ومسلمان هج برهمي جيتر يانية غير ناشر كرني إسلام ومسلمان هج برهمي جيتر يانية بويا صبر دقرين تحمل إشتكي حتى لقل ظلمي دا صلاة دار وحاكم پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فيري كردوين فاسمع وأطع وإن أكل مالك وضرب ظهرك أقر دا صلاة دار مالي شد بخوات ظلمي شد لي بك الصبر بقرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض صبر بقرا أويك أرشي سرشاني إيوة إلى شرع دابيكا أوي تريش صبري لي بقرا كساني چي حماسي مبتدعي دور لسنة قالتين لذي نقصي أما چي ما الزليلية پیغمبر اخوة فيري زليلي كردوين كأم فرمودي بو إيمة داناوة آية نازاني پیغمبر اخوة زليل بو بويا كساني چي نفهم كساني چي حماسي و هلشو هلچوبة فلا بحساب زور آزان و زور شجاعن و بغيرتن و جهاد دكن و خلافة و دين اخوة دقرن و غير سرشوري و زليلي هيچي تر برپانا بيدا سر اشكيا أما او كسي كبار حلم أناتو خلق بو دين اخوة باندك عاقبتي بإذن اخوة نصرته عزت دبابو إسلام و مسلمان والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أنا سيكري مالك رضا إخوائي قولي لي بيد فرميت كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردة في أغمر إخوة عليه الصلاة والسلام عبايتي لبرب لواركاني غليظ روخ كي زور أستوره وزبره فجاء أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى أثرت في صفحة عنقه بيهوش أعرابي نفهم هات آوى يا خي في غمري خواي تنكرت عليه الصلاة والسلام تاوالي هادي يا خكي لقرجي تنكرت شويني يا خكي لملي في غمري خواي درشو عليه الصلاة والسلام يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك مال إخوة لا يتوب من ده في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام أوري لدايه فابتسم وقال أعطوه في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بيكني فرمي بيدني ديار ما تيجي بدن ديار محتاجة أجر هركس يجي تري أمره بيت دصلاته من صبي يجي هبيت كسيك بي يا خي بقريت بمشي وازا تشي لي ودكات بلان پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام حليم بو بوش خواهي پروردگار لمدحي پیغمبر اكيدا دفرمي عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك رحمة اخوايا توا نرمونيانت توا لسر خويت پیابي چيتر هات الله پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي فرمي يا پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام منكم مال خزمم هيا سرداني عندكم أوان سردان مناك سلامي عن لدكم سلامم لناك شاكيان لقلدكم خرابم لقلدكم من بيدنقم برانبر حلقانيان اوان بيدبين برانبردك پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك فرمي كتو آوابي اوال لا ينخوا ملائكة لقلا يارمتي تو ددات كاتب لك موامزان كتو جوابي كساني السفيه خرابد ندايا و أو مالو يران دبي نا والله ملائكة كاني خوال قلب دبيت نا والله خواي قورا كساني ومسخر دكات كدفاع لحقك عرض كرامتي تو ببارزين كتو ناشيا ناسيت خواي قورا تسخير يان دكات وبرورد قارج برز الدكات وخوشتي دبيت كانت أمصفة جوانا لخوما دابين نجبرا كانوا صفتي تريان الأنات أنات لسر خوي وتمان الحلم يعني دان بخو داقري تورنبون هلا شنبون چون دوتري بحريك وشلوه نابت ناش لقيت دبي وابي إنساني مسلمان علم بيوستي بحلم زانس بيوستي با لسر خوي ودان بخو داقري وتحملا بو إخوائي قرد فرمي والله عليم حليم علم حلمك بيك وباستكات أي أنات أنات يعني متعجل ببلا نبيل نلا بريردان ماندا نلا قسكردن ماندا نلا فتوادان ماندا نلا هوست ورقتن ماندا إنسان ببلا نبيت ابن أبي حاتم دفرما العجل يقول قبل أن يعلم ويجيب قبل أن يفهم ويمدح قبل أن يجرب إنساني ببلاء كلا سرخون بيت قصدك أبيجه ويبرزاني قصدك باشا يا خراب هرشي هات دمينا جيرته وديلت حقيني باشا يا خراب بيجه ويبرزاني وبرسياري شي لك رأي أكثر والعام دا داتوا بيجه ويتيب قال برسيارك أري برسيارك تشيبو ويمدح قبل أن يجرب ومدح كسي تشيجدك أبيجه ويتجربيك أبزانا چون جاري يا دي الزمي دك أبيجه وشك بي ناسي وكو بيويس إنساني متعجل آوال بس إنساني متأني لسر خوي تالشتك حالي نبيل نقصدك أنها الوزد وردقريت الساكت قل ما يندم والناطق قل ما يسلم أويك بيدنك دبيو لسر خوي دبي كم واهي بشيمان بيتوا بلا ما أويك هرشي هاد ديليت كم واهي زررنك وسلامت بيت بوي لحديثي حسن دا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي التأني من الله والعجلة من الشيطان كشيخ البعين تحسيني كردوه لسر خوي لخواوه صفتي جوان بلان بلا كردن لشيطان جا سيري أمدو صفة جوانك براكم حلم أنات أو جابين هريك ضدك بزانين تشيب أو كسيك لدان بخوي دادا قريت تورنا بيت وهلنا تشيك تورجبو دان بخوي دادا قريت أما صفاتي شيخ وشوي سلا يخوه في غمري فعلي صلى الله عليه وسلم أي لا إنساني نفام نزان أما زليلية سرشورية أنات ديسان لسر خويوب بلنبون صفاتي كخو شوي سلا يخوه في غمري فعلي صلى الله عليه وسلم بلام عجلو بل بل كردن صفاتي شيخ وشوي سلا يكساني حماسيو عاطفيو هلشو هلشو أم هلشيو أم ببليان أم عجل كردنيان ويكردوا كبلاو نهامت بسر مسلمانان وأمة إسلامي دينا هل قصصك إيكاكا تاكي دانيشين هيدا بفر بزانين دا كيف شوي دامنشتو بزانين دا چي تشوي چي دكيت عاقبتك يا فشلا يا مالي خوتو منالت كاول دكي يا مالي مسلمانان كاول دكيتو خوانيان ببلاش درجينيتو فتنيك واجاويك دنيتو چي تكر للإسلام نصروا ولا الأعداء كسروا نا إسلام تسرخستو ندج منيش لنا أبرد ما أقمت دين الناس ولا أبقيت دنياهم نا دنيا خلقت هيرت نا دينك شد بو برپا كردن چيت كرتو بس بزاني غيري دمار وكاولبون لا پلا كردن دا هج برهمي چيتري نبو إخو إما خواهي قولة تكليفي نكردو هريا چيق لأي وكخواهي دايتي دابو ما مسلمان دبي أو بيت سروچي ولاد كاكا دبي هول دين لناوي برين وخو ما مچين كربابا تو بودروش تياي خواب پرست خواب پرستي بكا دس بديني خواهو بقرا إصلاح راعي ورعيبك أويد تواني بودا صلاة وبودا صلاة نصيحتك هي قصي خيرتك هي كاري شاك تبيك أما هر يشجل إما دب بقات أبي آخر شون دب تاروجي قيامته خوين رشيد بيلنا مسلمان بوه براكن أنات لسر خوي لبرياردان لحكم دان لهنجاونان لهالويس ماندا لسر خوبي ودان بخو ماندا بقرين پاداشتي أوشتتش يا خوي فردقار دفرمي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين مجدي بهشت أي محمد عليه الصلاة والسلام أو بهشت فراوانا مجدي بهشت بدأ بو كساني بتقوى كين كساني بتقوى أواني مالكاني اللي بينا يخوض بخش وأوانيك والكاظمين الغيظ کرکو تو ریدیان گریت دی خواته ورقی خوی د خواته کظ می دکات نک جیب جیب کات بوی پیغمبری خواه علیه صلی الله علیه وسلم پیا وک دیت چن جار دله اوصینی یا رسول الله وصیت کای پیغمبری خواه علیه صلی الله علیه وسلم لیک کلمه زیات پینا له فرمی لا تغضب تورمبا انسانش ک توربو با توربونی خوی کب کات و نک جیب جیب کات جیب جیب کردنی پشیمانی له دوایا بوی او بهشت مجده بوچه والکاظمین الغیظ اواني دان بنفسي خوي عند هذا قرن والعافين عن الناس نخلق دبور والله يحب المحسنين خوي قبل او كساني خوش دبكا تشاكا كارك كواتا حلم برا كانم اوانيك تو تشاك بي لقل كسيك تشاكا لقلت اوانيك دان بخود دابقري برامبر غلطي كسيك غلط لقلت ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم خرافة بچاك ردك دبيني تشون دوستايتي ومحبت برايتي دروز دبير و مسلمان خوش حال دبنو شیطان ناتوانه بیت بینی آنوا و خوشت سلامت دبی لبلا و فتنی دنیا و قیامت با اذن خواهی جورا دواده کم لخواهی فردگار بخاطی نوجوانه کانی صفات برزکانی امدو صفت جوانه لئیمش دابین تجی الحلم والانات خواهی فردگار پاک من کاته و لدجکانی لپلیی و حلاشی خواهی جورا همو صفتی چی جوان لئیم دابین تجی و همو صفتی چی ناشی جنج لئیم دا دا برني وباك من كاتولي باي قول أخير من خير كي باختوري دنيا وقيامت مام كي بمسلماني بمانجيني لسر سنة وبمسلماني ولسر سنة جمام مريني وبمسلماني ولسر سنة جزيندو من كيتو يا رب العالمين باي قول شفاين خوشة كان مام بدي باي فردقار لمردو كان مام ببوري باي فردقار أمنو آسائي شي زيادة لولاتة كمان دا بالقرار بيت وخاتلنا وجوانا كانت وأوكسانش كداوي دعاي خيريان لك الدنيا يا رب العالمين حاجتين با خير وبشاكة وببركة بوجي بجيك يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.